إن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. طيب الذين قالوا له بكل مكان استدلوا بآية وهي قول الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان أينما كان. وفي الآية الأخرى وهو معكم أينما كنت. فنقول إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه، أليس كذلك؟ إذن أخذتم ببعض النصوص وتركتم بعض. وإذا قلتم هو معنا مع علوه ماذا يكون؟ لا يكون شيئا، هذا المطابق للآيات، هو معنا مع علوه، والمعية لا تمنع العلو أبدا. ومن كلام العرب المعروف ما زلنا نسير والقمر معنا. قال الشيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الوسطية القمر من أصغر مخلوقات الله، يعني الفلكية، وهو مع المسافر وغير المسافر. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أثبت أن الله هو الصاحب في السفر وأنه الخليفة في الأهل، وذلك لكمال إحاطته بالمسافر وبأهل. فالحاصل أن المعية لا تنافي العلو إطلاقا، إذ قد يكون الشيء عاليا وهو معك في المخلوقات فكيف بالخالق. وإنما أصلنا في هذا لأننا لا نحب أن يتقطع البحث، وإن كان قد إن كنا قد أخذنا نصيبا من نصيب إيش الفرع، لكن ما نعم والله على كل حال إذا كنت تحب أن تموت في الجنة ما في مانع. سبحان الله العظيم، إن الله يقول خيرا في آدم تموت الجنة، هو الآخر الذي ليس بعده شيء. يعني لو قلت للمخلوقات كلها أن تفنى فالله لا يفنى. الأبدية هذه ثابتة في أخبار الله، الأبدية ثابتة في أخبار الله، فيلزمنا أن نقول سمعنا وصدقنا. وليست هذه الأبدية ذاتية لنا، لكن أبدية الخالق أبدية ذاتية. أما نحن فيجوز علينا الفناء وإن كنا في الجنة، لولا إخبار الله تعالى بالأبدية لقلنا أهل الجنة في أهل الدنيا يجوز عليهم الموت. نعم نعم وشلون؟ لكل شيء فوقه. إيه فوقه يعني ما أنه محيط بالخلق وهو فوقه. إيه ليس معناها أن الشيء فوق الله، لا ما أراد هذا، يعني وهو محيط بكل شيء حال كونه فوق كل شيء. عرفت؟ نعم. طيب اليسير هلا. نعم هذا غلط. نقول من قال لكم ان الله لا يقبل؟ من قال ان الله لا يقبل؟ إيه لا يقبل هذا النفس، يعني إذا قال إنه لا يموت نفي عنه الموت لأنه لا يقبل الموت كما تقول الجزار لا يموت. نقول من قال إن هذا من باب تقابل العدم والملك؟ ثم إنهم هم يقولون إن الله لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، والوجود والعدم تقابلهما من باب تقابل السلب والإيجاب، وقد اتفق على امتناع. ثم إذا قلت إنه لا يقبل صار أشد، يعني فما ليس بسميع ولا بصير وهو قابل لذلك أحسن حالا ممن لا يقبل أن يكون سميعا أو بصيرا. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على آية الكرسي وبيان ما فيها إيش من الفوائد وأسماء الله وصفاته، ثم قال المؤلف ونؤمن بأنه أي الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو سبق الكلام عليه، عالم الغيب المراد به الغيب المطلق، لأن الغيب نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق. والغيب كل ما غاب عن الإنسان، الغيب المطلق يختص الله بعلمه، والغيب النسبي يختص بعلمه من لم يكن غيبا عنده. فمثلا أنت الآن لك شغل في نفسك، لك أشغال في نفسك، هي بالنسبة لي غيب وبالنسبة لك شهادة. والغيب الذي اختص الله به هو الغيب المطلق. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لو قال مثلا سيكون غدا كذا وكذا قلنا هذا كافر، هذا كافر إذا قال أنا أعلم ما يكون في غد. أما إذا قال أنا أتخرف وبناء على الأحوال على الحوادث والماجريات أقول سيكون غدا كذا وكذا، فهل هذا ادعاء عن الغيب؟ لا. لو قال سيقدم فلان وغدا بناء على ما جرى من الأحوال فهذا ليس علم غيب. لكن لو قال أنا أجزم أن سيكون كذا وكذا غدا وأعلم ذلك كما أعلم الحاضر أن هذا كذب، وهذا تكذيب للقرآن. وقول عالم الغيب والشهادة أيضا يعلم الشهادة، فلا يخفى عليه شيء لا مشاهد ولا غائب. هو الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله والرحيم كذلك اسم من أسماء الله، ومعناهما ذو الرحمة، لكن الأول باعتبارها وصفا والثاني باعتبارها فعلا. انتبه، الأول باعتبارها إيش؟ وصفا، والثاني الرحيم باعتبارها فعلا. وذلك أن رحمة الله وصف وفعل، فهو ذو رحمة وهو يرحم. قال الله تعالى وربك الغفور إيش؟ ذو الرحمة. وقال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وبناء على هذا فليس في ذلك تكرار، يعني إذا قلنا الرحمن اسم لله تعالى باعتباره وصفا لله، نعم الرحمة الدل عليها الرحمن هي رحمة باعتبارها وصفا، والرحمة الدل عليها الرحيم هي وصف باعتبارها فعلا. حينئذ نقول ليس في الآية تكرار، ليس في الجامع بين هذين الاسمين تكرار. فما هي الرحمة؟ الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، صفة ذاتية أي أنها من الصفات اللازمة أبدا وأزلا. انتبه، وهي باعتبار تعلقها بالمرحوم فعلية. معنى باعتبار الرحمة وصفا لله ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمخلوق فعلية. كيف هذا؟ نقول إن الله لم يزل ولا يزال رحيما باعتباره موصوفا بالرحمة، باعتبار تعلقها بالمرحوم صفة فعلية، لأن الله يرحم فلانا ولا يرحم فلانا. وكل شيء يكون كذلك فهو من الصفات الفعلية. طيب، إذن الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل باعتبارها وصفا، وفعلية باعتبارها باعتبار تعلقها بالمفهوم. وقالت الأشاعرة ومن ورائهم المعتزلة والجهمية ليس لله رحمة، والرحمة بمعنى الإرادة، الرحمة بمعنى الإرادة. أما أن تثبت الله رحمة فهذا حرام عليك، حرام، وصفت الله بما لا يليق به. لا إله إلا الله. إذا وصفت الله بالرحمة وصفته بما لا يليق به، إذا وصفت الله بالرحمة وصفته بما لا يليق به، قل نعم، لأن الرحمة فيها ليونة وسهولة، والرب عز وجل منزه عن ذلك، الرب ذو سلطان عظيم ما يرق، والرحمة فيها رقة. قلنا لهم ماذا تقولون في الرحمن الرحيم؟ ماذا تقولون في قوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة؟ ماذا تقولون في قوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء؟ قالوا نعم، معناه الإرادة، يعني إرادة الخير. فمعنى الرحمن أي مريد الإنعام والإحسان، أو هو الإحسان نفسه. فيفسرون الرحمة تارة بإرادة الإحسان وتارة بالإحسان نفسه. أنتم معنا الآن؟ نقول لهم إرادة الإحسان ناتج عن إيش؟ عن الرحمة. من يريد الإنسان إلا من كان رحيما؟ والإحسان نفسه ناتج عن إيش؟ عن الإرادة الناتجة عن الرحمة. طيب، لماذا فسروا الرحمة بإرادة الإنعام أو بالإنعام نفسه دون الصفة لله عز وجل؟ قالوا لأن الرحمة تقتضي إيش؟ اللين والرقة، والله عز وجل منزه عن ذلك. والإرادة هم يثبتونها بالدليل العقلي، فيقول الإرادة ثابتة، فنحول الرحمة إلى معنى الإرادة التي نقر بها ونثبتها. وبعضهم يقول لا، الرحمة هي الإحسان، الرحمة هي الإحسان نفسه، والإحسان أنعم الله عليك بمال، أنعم الله عليك بعلم، أنعم الله عليك بولد، هذه الإحسان المراد به هذا النعمة يكون مخلوقا على هذا، لأن يعني العلم الذي عندك مخلوق، الولد مخلوق، المال مخلوق، فيفسرونه إما بالمخلوق أو بالإرادة، لأنهم لا ينكرون أن يكون الله مخلوقا، لا ينكرون أن يكون الله مخلوق ولا ينكرون الإرادة. وهل نستمر في هذا البحث أو فيه صعوبة عليكم؟ ها؟ تستفيدون من هذا؟ طيب، نقول لهم إذا أثبتتم الإرادة فقد شبهتم الله بالمخلوق، لأن المخلوق له إرادة. قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. من كان يريد العاجل، فأثبتتم لله إرادة وللمخلوق إرادة، فيلزم على قاعدتكم إيش يلزم؟ المماثلة. طيب، أيضا إذا فسرتم الرحمة بالإنعام بالنعم التي أنعم الله بها، فإن هذه النعم لا يمكن أن تصدر إلا عن إرادة، والإرادة إرادة النعم لا يمكن أن تصدر إلا عن الرحمة، فلازم يكون ثبوت الرحمة على كل حال. وخلاصة القول أننا نحن معشر أهل السنة والجماعة نثبت كل ما أثبته الله لنفسه من صفات، لكن نقول الصفة التي أثبتها الله لنفسه وللمخلوق نظيرها في الأصل لا تماثل بينهما، بل بينهما من التباين كما بين الخالق والمخلوق. فرحمة الخالق واسعة عظيمة، ورحمة المخلوق قليلة وضعيفة، وقد تنتفي في موضع يجب أن تكون فيه، وقد تكون في موضع يجب أن لا تكون فيه. أليس بعض الناس يرحم الزاني يقول لا تجدونه؟ هذا من حلال، من حلال، يصل صوم زكي، غلبته الشهوة يوم من الأيام وزنى، خلوا يمشي ارحموه ولا لا؟ هل هنا موضع رحمة؟ لا. قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فرحمة المخلوق ناقصة، قد تنتفي في موضع يجب أن يكون رحيما، وقد توجد في موضع يجب أن يكون غير رحيم. واضح؟ أما رحمة الله فهي كاملة، لا تكون إلا في موضع يستحق الرحمة، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فبينهما فرق عظيم. ثم إن الرقة ثم إن قولكم إن الرحمة لا تكون إلا مع الرقة واللين هذا غير صحيح. نجد من السلاطين الأقوياء الذين يوصفون بالجبروت، توجد منهم الرحمة أحيانا ولا ما توجد؟ توجد. إذن قولكم باطل. فالخلاصة أن نحن يا أخواننا نقول كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنه لا يجوز أن نستوحش منها. نحن والله لسنا أعلم بالله من الله، فإذا أثبت الله لنفسه أي صفة أثبتها، لكن لا تمثل ولا تكيف، لأن التمثيل منفي في القرآن والتكييف منهي عنه في القرآن. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقوم ليس لك به علم. خلوا هذه القاعدة على قلوبكم وفي اعتقادكم، كل ما أثبت الله لنفسه من صفة فيش فأثبتوها، لكن احترسوا من شيئين هما التمثيل والتكييف. التمثيل لأن الله نفى عن نفسه ليس كمثله شيء، والتكييف لأنك إذا كيفت قلت ما لا تعلم. هذه القاعدة امشوا عليها. أي شيء يقول أثبت الله لنفسه أنه يضحك، نثبت هذا؟ نعم نثبته ولا نبالي، ويجب أن نثبت هذا. أثبت الله لنفسه أنه أثبت الرسول لله، بل أثبت الله لنفسه أنه يهرول، وما كان يمشي أتيته هرول، أنثبت ذلك أو لا؟ نثبت ذلك. أثبت الله لنفسه أنه يجيء وجاء رب وأنه يأتي، هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربه؟ نثبت ذلك أو لا؟ نثبت هذا. من الذي أثبت هذا لله؟ هو عز وجل، وهو أعلم بنفسه وبغيره، فنثبت هذا ولا نستوحش. لأنك إن استوحشت من شيء ظننت أنه وحش، جاء إنسان آخر واستوحش من شيء ترى أنه ليس بوحشة، وحينئذ يكون إثبات الصفات أو نفيها عن الله مبنيا على التحكم العقلي. التحكم العقلي، وبأي شيء يوزن ما يثبت الله وما ينفع عنه؟ لا أقول يعني إذا رجعنا إلى العقول، فبأي عقل؟ عقل من يوزن ما يثبت الله وما ينفع عنه؟ ثم نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله: أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به الرسول لجدل هذا الرجل؟ هل يجوز؟ يعني لو جاءك إنسان يجادل في صفة من الصفات نترك ما قال الله ورسوله لأجل الجدل هذا؟ أبدا، نقول أنت مجادل بالباطل وجزاؤك أن ندعك. ولهذا تجد أسلم الناس قلوبا في هذا الأمر من السلف الصالح، ثم عوام الناس خير من هؤلاء العلماء الذين يقولون إنهم العقلاء وينكرون ما أثبته الله لنفسه. فأنت يا أخي لا تستوحش مما أثبته الله لنفسه أبدا، لكن استوحش من شيئين هما التمثيل أو التكييف، والباقي أثبت. نعم لو أن هناك لو كان هناك دليل يدل على أن الظاهر غير مراد يجب أن تتبع الدليل، مثل قوله تبارك وتعالى للإنسان إني عبدي جعت فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقي، استطعمتك فلم تطعمني. وش ظاهر الحديث؟ أن الله تعالى يجوع ويمرض ويعطش، هذا علوم لا يليق بالله عز وجل، لا يليق به تبارك وتعالى. إذا ماذا نفعل؟ والله بين هذا في نفس الحديث، قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه، عطش فلم تسقه، مرض فلم تعطه. فلما كان المعنى لا يليق بالله بينه الله عز وجل، فدل ذلك على أن كل ما أثبته الله لنفسه فهو لائق به وعلينا أن نثبته. طيب هذا بحث مهم ولكنه يتعلق بمسألة الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو تأكيد للجملة الأولى، الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، الملك ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة، ولهذا كانت الملك أقوى من المالك، الملك أقوى من المالك. والأصل في المالك أن يكون مالكا، لكن قد يكون ملكا بلا ملك. أما المالك فهو مالك لكن ليس بمالك. واضح طاهر؟ شيل معي دفتر. أنت مالك له أو لا؟ هل أنت ملك؟ صحيح كلامه، جوابه صحيح. إذن هو مالك وليس بملك. نعم، والدليل على ذلك أنه هاب لما قلت شلالي معك. على كل حال الإنسان يكون مالكا ولا يكون ملكا، والله تعالى ملك أي ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة والسلطان الكامل. القدوس المناه المتطهر عز وجل، فهو سبحانه وتعالى مطهر عن كل عيب وكل نقص، وهو بمعنى السلام أو قريب منه. الملك القدوس السلام، السلام يعني الذي السالم من كل نقص حقيقي أو متوقع أو وهمي، يعني سالم من كل نقص لا في الحاضر ولا ولا ولا في الغائب. ولهذا كان أخص من القدوس، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقول في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على كذا وكذا وفلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام، وأنت إذا قلت السلام على الله معناه أن الله قد يعتريه النقص، وهذا مستحيل. ولهذا لو قال الإنسان السلام على الله قلنا لا تقل هكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا أقوله؟ لأن الله هو السلام. المؤمن، المؤمن لها معنى، المعنى الأول أنه يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب، فمؤمن بمعنى مؤمن. الثاني المؤمن المصدق لرسله، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. فللمؤمن إذن معنيان، المعنى الأول من الأمان والمعنى الثاني من الإيمان. ما المعنى الأول من الأمان؟ وش معناها؟ أنه يؤمن، فيقال آمنه أي أمنه. وأنتم تدعون الله تقول اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، فهو سبحانه وتعالى مؤمن، يؤمن من شاء من عذابه. المؤمن يعني إيش؟ المصدق. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وهذان الوصفان كلاهما حق لله، فهو تعالى يؤمن من شاء من عباده، وهو سبحانه وتعالى مؤمن بالحق مصدق به، مؤمن برسله ومؤمن بكل حق عز وجل، لأن الله تعالى يقر الحق ويبطل الباطل. المؤمن المهيمن، المهيمن يعني ذو السيطرة والحكم على كل من عداه، فهو مهيمن على كل شيء. ومن ذلك قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ايش؟ ومهيمنا عليه. ولهذا كان كتاب الله عز وجل العزيز القرآن كان ناسخا لكل ما سبقه من الكتب. العزيز، العزيز ذو العزة. فما هي العزة؟ قالوا إن العزة عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. ايش هي؟ ثلاث انواع: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر يعني عزة الشرف والسيادة وما أشبه ذلك. فالله تعالى أعز من يكون عزيزا في قدره وشرفه وكماله. عزة القهر يعني الغلبة، الغلب يعني غالب لكل شيء. أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب؟ ليس الغالب. الثالثة عزة الامتناع، عزة الامتناع أي أنه تعالى يمتنع عليه كل نقص، كل نقص الله فهو ممتنع على الله، يعني ممتنع في حق الله عز وجل. فالعزة إذن إيش؟ ثلاثة معاني. العزة ثلاثة معاني. نرجع إلى تفصيل هذه المعاني. أول عزة القدر والشرف، فالله تعالى لا أحد أشرف منه ولا أعظم منه قدرا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله، السيد الله هو الذي له السيادة المطلقة وسيادته ذاتية عز وجل. عزة الغلبة والقهر، قال الله تعالى يعز من يشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الذليل مغلوب والعزيز غالب. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعنون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الله تعالى مكذبا لقولهم ولله العزة ولرسوله، ولم يقل والله أعز، لأنه لو قال أعز لأوهم أن للمنافقين عزة، لكنها أضعف من العزة الأخرى، لكن المنافقين ليس لهم عزة. الغريب أن المنافقين أذل من الكافرين، صح؟ المنافقون أذل من الكافرين. لماذا؟ الكافر يصرح، يصرح يقول إنه كافر ولا يبالي. المنافق ذليل يستتر، يقول إنه مؤمن خوفا من القتل أو المنابذة، نعم، وهو كافر. فصار المنافق إيش؟ أذل من الكافر لأنه منافق. طيب، لذلك لا عزة له، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب، الثالث العزيز بمعنى العزة بمعنى امتناع، امتنع عن كل نقص وعيب، مأخوذة من قولهم أرض عذاب. عذاب، وش الأرض العذاب؟ القوية صلبة، القوية الصلبة تسمى أرضا، تسمى أرضا أزازا، وأما الرمل فهو لين، لكن الأرض الشريرة القوية تسمى أزازا. إذن فالله تعالى له العزة في المعاني الثلاث. وقوله الحكيم، نعم العزيز الجبار، نقف على هذا انتهى الوقت. نعم أنت. نعم كلها البدع لها مقصود يقولون للناس يعني نصرفه عما لا تليق بالله لما تليق، فنقول ان هذا مراد بها الايمان وهذا مراد بها رحمه وهذا مراد بها كذا. فايش نرد عليه؟ سهل نرد عليه، نقول اين دليلكم على هذا الصف؟ نقول يعني البعد عن التشبيه والتمثيل. طيب اذا قلنا انه يهرول بلا مشابه، كما انكم تقولون ان لله ذاتا لا تماثل الذوات، نسأل هل تثبت الله ذاتا؟ سيقول نعم. طيب انا لذا هل لازم من اثبات ذات الله ان يكون ممثلا لي؟ سيقول لا. اذا لا، الصفه نفس الشيء. ثم نقول يا رجل، ما موقفك عند الله بين يدي الله عز وجل يوم القيامه اذا قال لك اني قلت كذا او قال رسولي كذا؟ ما الذي اخرجك عن هذا؟ وش الجواب؟ يقول عقلي. يقول هل تنزل كلامي على عقلك؟ وإذا كان عقلك يقول كذا وعقل الثاني يقول كذا، ماذا إلى أي عقل نرجع؟ ولهذا تجد أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة تجدهم متناقضين، يثبتون من الصفات ما ينفون نظيرها أو أولى، أو أولى منها في الإثبات، ويتناقضونهم بأنفسهم. تجد أحدهم يقول هذه الصفة واجبة لله عز وجل، والثاني يقول هذه الصفة ممتنعة على الله، والثالث يقول بكون وصف أقول جائزة ولا أثبتها. أفهمت؟ فالحاصل من أنه ليس لهم دليل، وعجبا منهم أن ينزلوا آيات الأحكام على ظاهرها ويعملوا في ظاهرها ويستبيحوا الدماء والأموال على ظاهرها، ثم لا يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه. ما الفرق بين حكم الله وصفة الله؟ لا فرق. فإذا كانت أحكام الله تجرون نصوصها على ظاهرها، فأجر صفات الله أجر نصوصها على ظاهرها. واحترز من شيئين، التمثيل والتكييف، والحمد لله. وأنا حجتي عند الله إذا قال لي ربي يوم القيامة لما أثبت لله عيني، وحجتي بذلك قولك يا رب وقول رسول. نعم حميد. قلنا أن الإيمان في أسماء الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بثلاث شروط المتعدية. نعم. الشرطين في اللازمة. نعم. ومنها الإيمان بالصفة. نعم. في الوصف. نعم. وهنا قلنا الرحيم باعتبار الدين وليس باعتبار الوصف. نعم. قلنا هذا لأنه جمع بينهما. فإذا حملنا هذا على المعنى وهذا على المعنى سلمنا من الترادف. وتعرف أنه إذا دار الأمر بين الترادف والتباين وجب حمل الكلام على التباين ليكون للكلمة الأخرى فائدة غير التكرار. أفهمت؟ ثم إن اعتبار الرحيم باعتبار الرحمة فعل الله ليس معنى أنه غير متصف، لأنه لا يرحم إلا من كان ذا رحمة، لكن الرحمن نظر فيها إلى الوصف أكثر، وهذه إلى الفعل أكثر. ولهذا بنية الرحمن تدل على ذلك. كلمة فعلان في اللغة العربية تدل على الامتلاء، فتقول هذا الرجل غضبان، يعني ممتلئا غضبا، وكذلك سكران وأمثال ذلك، ندمان، إذا ذكر الرحمن وحده صار المراد الوصف والفعل، وكذلك الرحمن وحده يشمل الوصف والفعل، وإذا قيل للمسجد الرحمن قالوا وما الرحمن، هذا يشمل الوصف والفعل. انتهى الوقت. انتهى الوقت. ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم خبير، ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مخاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. نعم. ونؤمن. ونؤمن بأنه عنده مفاتيح. بأنه عنده مفاتيح. لا. بأنه ما من دابة. بأنه ما من دابة في الأرض. والسائلات اللي عندنا هي موجودة عندكم أو تقيم تأخير؟ ها؟ عندكم تقيم تأخير؟ طيب ما في خلاص، إذا ننتهي على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بأن الله له ملك السماوات والأرض. ها؟ ها؟ إلى أين؟ طيب لا ما. من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. انتهينا في تفسير الآية إلى قوله الجبار العزيز، أخذناها بارك الله. الجبار، الجبار صيغة مبالغة من الجبر، والجبر له ثلاثة معاني: جبر بمعنى جبروت، وجبر آخر بمعنى جبر الكثير، وجبر ثالث بمعنى العلو. فالجبر إذن ثلاث معاني: الجبر الأول من الجبروت، والجبروت هو القوة والعظمة وما أشبه ذلك، وأما الجبر الثاني فهو من جبر الكثير، فكم من كثير جبره الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى جبار لكل كسر. والثالث من العلو، وهذا المعنى قد يكون غريبا، كيف يكون الجبر من العلو؟ قال ابن القيم في النونية: مأخوذ من قولهم للنخلة الطويلة هذه نخلة جبارة، أي طويلة. والعلو لا شك أنه من صفات الله، وإذا كان من صفات الله قد ثبت وكان لمعنى الجبر، وكان للجبر الذي بمعنى العلو أصل في اللغة، فلا مانع من أن نقول إن الجبار تشمل ثلاث معاني: الجبروت وجبر الكثير والعلو. المتكبر يعني ذو الكبرياء، وليس المعنى مصطنع الكبر، لأن تكبر يحتمل أن تكون بمعنى صناعة الكبر، ويحتمل أن تكون بمعنى أن وصفه الكبرياء، والثاني هو المراد، الثاني هو المراد. فهو سبحانه وتعالى متكبر أي له الكبرياء، كما قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا الوصف بالنسبة لله حق، لكن بالنسبة للمخلوق باطل، لأن المخلوق أذل وأقل وأضعف من أن يتكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فالكبرياء لله عز وجل، وأما المخلوق فليس له كبرياء. سبحان الله عما يشركون، تقدم الكلام على سبحان الله، وعما يشركون أي عما يشركون به من الأصنام، فهو عال عليها عز وجل، منزه عن أن يكون مثلها. هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق من اتصف بالخلق وهو الإيجاد بعد العدم، الإيجاد بعد العدم يسمى خلقا، وهذا الوصف من خصائصه عز وجل، فلا خالق إلا الله. وأما ما جاء في الحديث أحلما خلقتم، فإن الخلق المضاف إلى المخلوق ليس معناه إيجادا بعد عدم، ولكنه تغيير وتحويل. مثلا الصانع يحول صفائح الحديد إلى قدور وأواني، فيقال خلقها قدرا خلقها آنية، لكن هل هو الخلق المختص بالله وهو الإيجاد بعد العدم؟ أبدا. لا يستطيع أحد أن يقلب حقيقة بعض الأشياء إلى حقيقة البعض الآخر أبدا، ولا أن يوجد شيئا من العدم، لكن يمكن أن يحول شيئا من صفة إلى صفة أخرى. فالخلق المضاف إلى المخلوق هو بمعنى التغيير أو التحويل، وليس معناه التبديل، بل ذلك إلى الله عز وجل. البارئ أي الخالق على غير مثال سبق، لأن الخالق قد يكون على مثال سابق وقد يكون على مثال غير سابق، والبارئ هو هذا الذي على غير مثال سبق، يعني ليس خلق خلقا يقلد غيره مثلا أو يعيد خلقا آخر، بل هو خالق خلقا ابتداء وخلقا ثانيا. المصور يعني جاعل الشيء على صورة معينة، وهذا أيضا لا أقدر عليه إلا الله. من الذي صور بني آدم على هذا الشكل؟ الله. وصور البعير على شكل، وصور الفرس على شكل، وهلم جرا. فالله تعالى هو المصور. قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولهذا لا يستطيع أحد أن يجعل القصير طويلا ولا الطويل قصيرا. نعم الطويل يمكن يجعله قصيرا إذا قطع رأسه، ولا ما يمكن؟ نعم إذا قطع رأسه انتهى، ما بقي شيء، ولكن لا يمكن أن يقصره في خلقته. فالمصور هو الله عز وجل. طيب فإذا قال قائل هل يمكن أن الخلق يجعلون الجميل قبيحا أو القبيح جميلا؟ يمكن. كيف يجعلون الجميل قبيحا؟ يشوهون بالجروح حتى يكون قبيحا. القبيح جميلا يعني يجرون عملية تجميل، لكن مهما كانت إن عملية التجميل ليست كالجمال الأصلي، ولهذا لابد أن يكون على هذا المجمل علامات، علامات تدل على أنه قد أجرى عملية تجميل. له الأسماء الحسنى، هذه جملة خبرية مقدم فيها الخبر للحصر، له أي لا لغير. الأسماء الحسنى سبق الكلام على معناها وتفسيرها. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح هذه جملة فعلية فعلها مضارع تدل على الاستمرار، لأن سبح للماضي وسبح للمستقبل ويسبح ليش للحال، وقد تكون للماضي وجوبا مثل ما إذا اقتنت بها سين السين وسوف، وقد تكون للماضي وجوبا مثل أن تقترن بها لم الدالة على المضي، وقد تكون صالحة للجميع حسب السياق. فهنا يسبح، هل هو تسبيح انقضى أو ما زال ولا يزال؟ ما زال ولا يزال. طيب ما في السماوات والأرض، ما هل اسم موصول؟ والاسم الموصول من صيغ العموم، فهل هذا مطابق للواقع أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض؟ الجواب لا. لكن يقال التسبيح نوعان، تسبيح بلسان الحال وتسبيح بلسان المقال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام، كل ما في السماوات فهو يسبح الله بلسان الحال، ومعنى قولنا بلسان الحال أن حاله تدل على تسبيح الله. فالكافر مثلا يسبح الله بلسان الحال أو المقال؟ بلسان الحال. لأن خلقته وما فيها من الإبداع والنظام العجيب الغريب تسبيح لله، ولأن صرفه عن الهداية إلى الشقاء أيضا تسبيح لله، يدل على كمال الله عز وجل، وأنه جل وعلا يريد أن تتم كلمته فجعل الناس مؤمنا وكافرا. إذن الكافر يسبح بإيش؟ بلسان حاله، أما بلسان المقال فلا، لأنه يشرك بالله عز وجل ويصرح بأن الله له شريك بأن وهذا مجرى. طيب الجمادات تسبح الله بإيش؟ بلسان الحال والمقال، بلسان الحال والمقال. الإنسان المؤمن يسبح الله بلسان الحال والمقال، فصار كل ما في السماوات والأرض يسبح الله بلسان الحال والمقال إلا الكافر، فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال.